الحمد لله معز التوحيد وأهله ومذل الشرك ومن أشرك بجهله، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في مسائل الجاهلية: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المؤلف رحمه الله لم يبدأ كتابه هذا بالخطبة وببيان المراد كعادته، لأنه يقصد بذلك أن يأتي الأمور على مباشرة بدون مقدمات وبدون تزويقات وتحسينات، لأن مقصوده العمل في هذا، ولا يقصد إظهار الكتاب مزوقا محسنا، وإنما أهمه أن يتبع كتاب الله ويجتنب ما فيه مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يظهر الإخلاص والصدق بالدعوة إلى الله جل وعلا. ثم الجاهلية لها مصطلح وتعريف. الجاهلية تطلق إطلاقات متعددة، ولكن يظهر أن المراد في هذا ما ذكره الله جل وعلا في كتابه أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو مخالف للوحي ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلفت تعريفات العلماء للجاهلية. ومعلوم أن الجاهلية من لغة مأخوذة من الجهل، حالة الجاهل، والجهل ضد العلم، والعلم لا يكون علما صحيحا نافعا إلا إذا تلقي من الرسل، من الوحي الذي ينزله الله جل وعلا على رسله، لأنه الذي يثمر وهو الذي ينفع. وأصله في هذا العلم بالله وما يجب له، وضده الجهل بالله جل وعلا وما أوجبه على عباده. فكل من كان جاهلا بما جاءت به الرسل مما كلف الله جل وعلا به عباده يكون له نصيب من الجاهلية، دخل فيها. أما إطلاقها إطلاق عام على الناس مطلقة، فهذا لا يجوز أن يطلق بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء بالهدى من عند الله وبينه ووضحه، فالهدى والعلم موجود في بيانه وإيضاحه في كتاب الله وسنة رسوله، وإنما يعرض عنه بعض الأمم، وإعراضهم عنه عن العلم الذي جاء به لا يقتضي أن يطلق أن تطلق الجاهلية على زمنهم الذي هم فيه. ولهذا حدد بعض العلماء وقصر الجاهلية على ما كان قبل المبعث، ولكن جاء من النصوص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مفاهيم من كتاب الله جل وعلا كقوله جل وعلا: فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ما يدل على أن الجاهلية قد تطلق على الجاهل أو المتعمد لترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. وجاء فيها أنهم لا يتركونهن. صار وكذلك ما جاء عن الصحابة في تفسير قوله جل وعلا في التوبة التي حددها الله جل وعلا: الذي يعمل السوء بجهل، إنه ليس كمن يعمله بعلم ومعرفة. ولهذا قالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. من يعمل سوءا بجهالة، فالذي يعمل السيئات يكون جاهلا، لأنه لم يعرف الله جل وعلا حق المعرفة. لأن من عرف الله حق المعرفة إنه لا يجوز أن يقع في مخالفة. ولهذا يضرب العلماء لذلك مثلا، يقول: ولله المثل الأعلى، قل لو قدر أن ملكا من ملوك الدنيا جبارا سفاكا للدماء قاهرا للناس سيفه مصلة وخدمه يقومون على رأسه يمتثلون أمره، ويكون بين يديه زوجه أو بنته، هل يمكن لرجل يكون عنده عقل أن يقدم على زوجه أو على بنته وهو يشاهد وسيفه مسلول؟ هذا لا يمكن لمن كان عاقلا وكان يخاف. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فهو يطلع على أحوال الناس وعلى قلوبهم وكذلك أعمالهم وكذلك كل شيء، فهو عليم بذات الصدور وعليم بكل شيء، وهو رقيب على عباده. وإنما يغيب عن الإنسان مراقبة الله جل وعلا، ويزين له الشيطان ويسول له المعاصي فيقع فيها، فيكون جاهلا من هذه الناحية. والمقصود أن الجهل قد يطلق عامة في الزمن كله، كإطلاقه على الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متفق عليه. وقد يطلق نسبيا، إما على أفعال معينة أو على أناس معينين خالفوا الحق ووقعوا فيه. فالجاهلية إذن تكون إما رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم امتثال أمره، أو تكون الجهل بما يجيء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى الأول تكون عامة في أشخاص وفي الزمن، ولكنها بالنسبة لبعض الأماكن وبعض الأشخاص. أما الثاني فيكون عاما في الزمن وفي أهله، وبذلك يتبين مراد المؤلف رحمه الله في هذه المسائل. ثم المؤلف رحمه الله ما أراد أن يحصر كل المخالفات التي خالف أهل الجاهلية فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد الشيء الذي وقع فيه الناس في وقته والذي هم فيه، أراد أن يبينه أنهم موافقون لما كان عليه المشركين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إما عقائد وإما أعمال يعملونها هي لا تخلو من ذلك، وإما تكون عامة أيضا في العقيدة وفي العمل، والناس لا يزالون في شيء من ذلك. ولهذا بدأ بما هو أعظمها وأكبرها وأصلها، وهو عدم إيمان القلب بالله جل وعلا. ثم إيمان القلب المقصود به أن يؤمن بقلبه ويعمل بقالبه وبجوارحه، لأن علما بلا عمل يكون عذاب وحجة على صاحبه ولا يفيد شيئا ولا يجدي شيئا، وإنما مقصوده الكفر بالله جل وعلا، أن يكفر الإنسان بالله جل وعلا وبما جاءت به الرسل وبرسل الله جل وعلا. فهذه هي أكبرها وأعظمها. ومعلوم لمن نظر في قصص الأنبياء في كتاب الله جل وعلا، يعرف كيف ردت الأمم أمر الله جل وعلا التي جاءت به الرسل ولم تقبله، وإنما قبل ذلك قلة منهم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، يعني كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني هذه حالتهم، يعني النبي يأتي معه الذي استجاب له، أما الذين لم يستجيبوا للأنبياء فإنهم لا يتبعونهم، بل يتبعون من أطاعوه وهو الشيطان، فهو قائدهم وهو إمامهم. ولهذا ذكر الله جل وعلا أنه يتبرأ منهم، حتى قال بعض المفسرين إنه ينصب له منبرا في المحشر في يوم القيامة، فيخطب أتباعه ويقول: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني من حجة وبرهان، وإنما دعوتكم فاستجبتم لي، مجرد دعوة فقط، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني بمغيثكم ونافعكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهذه الحقيقة، فهو يأمر أتباعه بالكفر وبالضلال، ثم في النهاية يتبرأ منهم كما هو معلوم. فالمقصود أن الذين ردوا دعوة الرسل هم الكثرة، هم الكثيرون. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، تلا قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: أتدرون متى هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم ينادي الله جل وعلا آدم ويقول: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. صور نظم عن بني آدم، من كل 1000 منهم بعث النار 999، الذي بقي من 1001 فرض. فمعنى ذلك أن بنو آدم جلهم أكثرهم يبعثون إلى النار من أهل النار، والسبب أنهم عصوا الرسل، عصوا أمر الله وخالفوا ما خلقوا له، فإن الله خلقهم لعبادته وأن يكونوا عبادا لله جل وعلا، ولكنهم أصبحوا عبادا لمظاهر الحياة أو عبادا للشيطان. ومعلوم أن الذي دعاهم إلى هذا هو الشيطان، كما سمعنا في قراءة الإمام في الصلاة أنه أقسم لربه لا يحتنكن ذريته، ومعنى يحتنك ذريته أن يجعلهم تحت حنكه، أن يسيطر عليهم وتستولي عليهم دعوته. وأخبر أيضا الشيطان أنه سوف يأتيهم من كل طريق، والله جل وعلا قال له اذهب، فمن اتبعك فإن جهنم موعدكم أنت وأتباعك، وأمره أيضا أمرا كونيا، وكذلك الأمر الذي أمره لا يخالف أمره الشرعي، فإن أمره الشرعي الذي جاءت به الرسل هو الذي يجب أن يتبع، فهو أمرهم بعبادته وبتوحيده. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن كثيرا من الناس من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم وافقوا الجاهلية فيما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن من أعظم ذلك عدم الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الإيمان من مقتضاه طاعة الله وعبادته. ما أن يدعي إنسان يقول أنا مؤمن بالله وهو مخالف لأمر الله، هذه دعوة غير مقبولة. ثم يقول إذا انضاف إلى ذلك، إلى هذه الخصلة التي هي عدم الإيمان، إذا انضاف إلى ذلك تحسين الباطل وتزيينه والإعجاب به، قل تمت الخسارة. الواقع أن الخسارة تامة بعدم الإيمان، ولكن الخسارة تزداد وتتضاعف وتتعاظم. ولهذا جعل الله جل وعلا جهنم دركات، بعضها تحت بعض، وكلما صارت الدرجة تحت كان العذاب أشد وأنكى، نسأل الله العافية. وذلك لكثرة الأنواع، أنواع الكفر وتفاوتها. وأخبر جل وعلا أن المنافق أنه في الدرك الأسفل من النار. فالشيء الذي يذهب إلى تحت يسمى دركات، والشيء الذي يذهب إلى العلو يسمى درجات. فالجنة درجات وجهنم دركات. فالمقصود أن الكفر والمعاصي تتفاوت وتتراكم، ويزيد بعضها، يعني يزيد فعل بعض الناس على بعض. فإذا مثلا لم يؤمن الإنسان بالله وبرسوله كل شر يجتمع فيه، ولكن يكفيه هذا في كونه يكون هالكا. لهذا أخبر الله جل وعلا أن بعض أهل العلم إنه يكون أشر من الجاهلين، كما قال الله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ما نفعهم كونهم أوتوا نصيبا من الكتاب، فإنهم صاروا يفضلون دين المشركين على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا خلاف ما يعلمونه، فهم يعلمون حقا أن هذا كفر بالله جل وعلا، ولكن يدعوهم إلى ذلك إما الحسد والكبر، وإما مقاصد الدنيا ومرادها وشهواتها ومناصبها، كما هو الواقع في كون هذا هو الذي يمنع كثيرا من الناس اتباع الحق. فالحق إذا لم يتجرد له العبد ويكون هو مقصوده، فالموانع والقوادح التي تحيط به من جوانب شتى كثيرة، والتوفيق بيد الله. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة. قل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعم الله عليهم قد ذكرهم الله جل وعلا بقوله من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والمغضوب عليهم هم العلماء الذين عرفوا الحق وخالفوه، ومنهم اليهود، والضالون الذين يتعبدون بالجهل، ومنهم النصارى. ولهذا جاء النص في أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون النصارى، لأن هذا هو الغالب عليهم، ومن تشبه بهم من هذه الأمة فهو منهم، هؤلاء وهؤلاء. ولا بد أن يقع من هذه الأمة من يتبعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذوة، أو قال حذو النعل بالنعل، شبر وقال شبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني وهذا لا يراد منه عموم الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فعدم الإيمان بالله والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر جاهلي، ويقود صاحبه إلى أن يكون قرينا للشيطان في جهنم، نسأل الله العافية. والإيمان بالله، الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل في كون الإنسان ينجو من عذاب الله. ومعلوم أن لعدم الإيمان مظاهر تظهر على بفعل الإنسان، ولهذا لا يطلق، لا يكون الإيمان هو عمل القلب فقط. لهذا عرف العلماء السلف الإيمان بأنه قول وعمل وعقيدة، فلا بد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة حتى يتم الإيمان. قول لقوله جل وعلا قولوا آمنا بالله، فلا بد أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله يعني أنه يكتفي بالظاهر، أما ما في القلب إن كان مخالفا لما قالوه بألسنتهم فهذا يكون حسابهم فيه على الله جل وعلا، لأنه هو الذي يطلع على ما في القلوب. فهذا يدلنا على أنه إذا لم يكن القول مطابقا لما في القلب فإنه لا ينفع، فلا بد من عقيدة القلب مع قول اللسان، ثم لا بد من العمل. إنسان مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون هالكا ولا يكون من أهل الإيمان. إن الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء هم المؤمنون الذين يرثون الفردوس كما ذكر الله جل وعلا ذلك في آيات عدة. فإذا الإيمان لا بد أن يجتمع فيه هذه الأمور الثلاثة، أن يقول بلسانه تشهد شهادة الحق، ثم أن يكون قلبه مطابقا لما يقوله في لسانه، ثم أن يعمل بجوارحه. وهذا معنى قولهم الإيمان قول وعقيدة وعمل، فهو مركب من هذه الأمور الثلاثة، وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة جزء من الإيمان، وإذا فقد واحد منها فكأنه لم يأتي بشيء فهو مفقود. وليس العمل شرط، أو أنه يعني يكون مكملا أو ما أشبه ذلك ما يزعمه من يزعمه، بل هو جزء من الإيمان وركن منه. فذا إذن أركان الإيمان هي هذه الأمور الثلاثة. وإن كان أركان الإيمان في غير هذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره شر، يعني والإيمان بالقدر خيره وشر، هذا لا يخالف ذلك. فالمقصود أن أعظم ما خالف فيه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم كونهم لم يؤمنوا بالله، وليس معنى هذا أنهم لا يؤمنون بوجود الله ولا بأن الله هو الخالق المتصرف في الكون الذي خلق كل شيء وهو الرازق المحيي المميت، فإنهم يعلمون هذا تماما. لهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون أن الله هو الذي خلقهم، ويعلمون أنه هو الذي خلق لهم الأرض وجعلها بهذه الصفة يستقرون عليها وينتفعون بها ويسيرون في مناكبها ويأكلون من رزق الله الذي يخرجه منها، ويعلمون أن الله جل وعلا هو الذي ينزل المطر وينبت به النبات، وأنه لا يشاركه في هذه الأمور أحد، يعلمون ذلك تماما. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعلمون هذا تماما. ولكن كفرهم بالله جل وعلا هو أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وهذا هي حالة المشركين عموما. فإذا لا يكون الإنسان ناجيا من عذاب الله جل وعلا إلا إذا كانت أعماله التي يتعبد بها خالصة لله جل وعلا ليس فيها اشتراك. ثم هذا يجب أن يطبق على أفعال الناس، وهذا هو المقصود من ذكر هذه المسائل، نطبقها على أعمالنا. هل هي تتفق مع ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو أنها فيها مخالفات وفيها موافقات لأعمال الجاهلية؟ فيجب أن ينقي الإنسان عمله ويصفيه ويجعله خالصا لله جل وعلا الذي أمر به حتى ينجو من عذاب الله. فالإخلاص هو الأساس، والإخلاص أن يكون العمل لله وحده فقط ليس فيه شيء. فإذا الجهل الجاهلية كونهم لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويجعلوا أعمالهم وعباداتهم كلها خالصة لله جل وعلا، فعبدوا الله وعبدوا معه غيره، فصاروا في ذلك مشركين، وهذا هو الشرك، هو معنى الشرك. أما أن يوجد مثلا مخلوق لا يعبد إلا الحجر أو يعبد المال أو يعبد شخصا من الناس سواء كان وليا أو شيطانا، فإن هذا لا يوجد، لأن الله فطر الخلق كلهم على معرفة الله جل وعلا. ولهذا إذا تأمل الإنسان تأمل كلام الله يجده عندما يأمر بعبادته يذكر أعظم المخلوقات وهي السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا أمر ظاهر جلي. ولهذا يقول بعض العلماء إن هذا لا يعذر فيه أحد، كونه يجهل أن الله هو الخالق وأنه هو الذي يجب أن تكون العبادة له. فكل من كان عنده عقل وخالف في ذلك فهو غير معذور لظهور ذلك ووضوحه، فإن الأدلة على هذا كثيرة جدا في الآفاق وفي الأنفس وفي الحال، تصرفات من ما يشاهد من النبات ومن الرياح والسحب وتصرف الأمور تصريفها، كلها ظاهرة جلية في وجوب اعتقاد أن هذا هو أن هذا بفعل الله جل وعلا وأنه الذي يجب أن يعبد. وكذلك الأمور الظاهرة مثل قتل النفوس بلا حق، مثل أخذ أموال الناس بلا حق، هذه لا عذر لأحد فيها. أن يقول أنا جاهل أن هذا مثلا لا يجوز، لأن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع والعقول والفطر على تحريمه ومنعه. فالأمور الظاهرة الجلية الإنسان غير معذور فيها إذا خالف أمر الله، مع أنه يجب أن يتعرف على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عذر لأحد في ذلك. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض، وفي رواية يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر بمجرد السماع، قل يسمع بي، وذلك لأن العبد الذي عنده عقل إذا سمع أن لله دين أو له رسول وجب عليه أن يبحث ويعلم ما جاء به الرسول، لأن الرسول جاء بالتكاليف، جاء بالشرائع، جاء بأمر الله جل وعلا. أما أن يعرض عن هذا ويقول حتى يأتيني الرسول ويدخل علي في بيتي ويقول لي كذا وكذا، هذا غير ممكن. الرسول واحد يوصل للأمم العظيمة. معلوم أن الله جل وعلا ختم رسله بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهو زمنه الذي دعا الناس فيه 23 سنة، والآن مضى على هجرته ما يقرب من 1500 سنة، قريبا من ذلك، والله أعلم ماذا بقي. فالأمور التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن قرب الساعة لم يأتي منها شيء من الأمور الكبار العظيمة، وإلا فهي كثيرة جدا. بعثته صلى الله عليه وسلم من أمور الساعة، ولكن الأمور التي أخبر بها مثل خروج الدجال، مثل طلوع الشمس من مغربها، مثل خروج الدابة، وغير ذلك من الأمور التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم لم يأتي شيء منها بعد، مع أنها إذا جاءت لا يدرى ما الذي بقي، فالعلم عند الله. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن الساعة لا تأتي الناس إلا بغتة، لا تأتيهم بغتة، وأنه لا يعلم مجيئها أحد. لهذا الحديث جبريل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن الخلق استوى علمهم فيها كلهم لا يعلمون مجيئها، وإنما علمها إلى الله جل وعلا. فالمقصود أن الوقت طويل، فلهذا قل ما يمكن أن كل واحد يقول ينتظر أنه يأتيه الرسول، أو كل أمة وجماعة تنتظر أن تأتيها الرسول، بل أوجب الله جل وعلا عليهم أن يعلموا ما جاء به الرسول. ولهذا المعنى يقول العلماء إن العبد العاقل إذا كان لا يعرف لغة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتعلمها، لأنه لا يمكن أن يعرف ما جاء به الرسول تمام المعرفة إلا إذا عرف لغته. تكون اللغة العربية واجب تعلمها، لأنه لا يمكن أن يعرف ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التمام إلا بذلك، إذا كان ذلك باستطاعته. وإن كان الشيء الذي كلف به الإنسان عبادة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما وجب عليه، ولكن الناس يتفاوتون فيما يجب عليه. إنسان مثلا يجب عليه ما لا يجب على غيره، غير أن عامة ما جاء به الرسول يجب على عموم الأمة ألا يفوتها شيء منه. فعلى كل حال يقول إن علامة الشقاء وعذاب الله جل وعلا عدم الإيمان بالله جل وعلا وبرسله وبما أمر بالإيمان به. وإذا قلنا الإيمان بالله يدخل فيه ما ذكره الله جل وعلا وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو ركن للإيمان، مثل الإيمان بأسمائه وصفاته وبأن أفعاله تخصه جل وعلا، وأنه لا يشاركه في أوصافه وأفعاله أحد من الخلق، فهي خاصة به تعالى وتقدس لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء. ويدخل في ذلك الإيمان بأمره ومتابعته وطاعته، ويدخل فيه الإيمان برسله وبكتبه التي أنزلها، ويدخل فيه الإيمان بالملائكة والإيمان بما وعد به صلى الله جل وعلا مما سيأتي مما بعد الموت من الحياة في القبر والسؤال فيه، وكذلك البعث، يعني حياة بعد الموت وجمع الناس في مكان واحد من أولهم إلى آخرهم، ووقوفهم انتظارا لمحاسبة الله جل وعلا، وقوفا طويلا يمر عليهم 50,000 سنة. هذا اليوم بمقدار ذلك، ما فيه يوم وليل، إنما الشمس واقفة فوق رؤوسهم، ولكن مقدار هذا اليوم 50,000 سنة وهم وقوف. ثم بعد ذلك يفصل الله جل وعلا بينهم بنفسه، هو الذي يحاسبه، فيكون لكل إنسان جزاء عمله إما في الجنة وفي النار، وليس بعد ذلك منزلة إلا الجنة والنار. ثم أهل الجنة والنار يستمرون فيها أبد الآبدين ما دامت السماوات والأرض. فلا بد من الإيمان بهذا، إن هذا من أركان الإيمان، وتفاصيله موجودة في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق الإيمان بالله دخلت فيه هذه الأمور كلها. إنسان يقول مثلا آمنت بالله ولكن لا أؤمن بالملائكة، هذا يكون كافرا. أو يقول لا أؤمن برسل الله السابقين، هذا يكون كافرا. أو يقول لا أؤمن بالبعث، أو لا أؤمن بالجنة والنار والجزاء. فلا بد أن ينضاف إلى الإيمان بالله ما ذكره الله جل وعلا وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول إذا انضاف إلى ذلك تحسين الباطل تمت الشقاوة. معلوم أن هذا يكون من تمام الشقاء، ويستقل الأول كما مضى بالخسارة. فمعلوم أن كثيرا من الناس لا يعجبه الحق، فالحق يكون عنده مر. والمؤلف يقول إنه ذكر هذه الأشياء التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، سواء كانوا من الأميين مثل العرب أو من الكتابيين مثل اليهود والنصارى. وقوله هذا يدلنا على أن كلما كان مخالفا لدين الله ورسول الله أنه يكون جاهلي، يكون جهلا، وهذا هو الحق. ولكن كلمة جاهلية كما سبق يجب أن يعرف معناها. ثم ذكر أن السبب في هذا أن الأمور تتضح وتتبين بأضدادها. قل كما في قول الشاعر وبضدها تتبين الأشياء، يعني الضد يظهر حسنه بذكر الضد. ومعلوم أن ضد التوحيد والإيمان بالله الشرك والكفر بالله جل وعلا. فإذا لا بد من معرفة الضدين، لا بد أن تعرف هذا وهذا حتى لا تقع فيه. الذي لا يعرف الشرك ولا يعرف الجهل ولا يعرف الكفر يجوز أن يقع فيه وهو لا يدري، لأن الأمر ليس سهلا، الأمر عظيم جدا. لأن الإنسان ما خلق لهذه الحياة فقط، تنتهي حياته ثم ينسى ويصبح غير مؤاخذ وغير محاسب. خلق لأمر أبدي لا ينتهي، خلق لحياة لا تنتهي بموت، بل لا موت فيها، وهي إما شقاء لا يشبه الشقاء الذي يكون معروف بالدنيا بعظمه وشدته، أو سعادة أيضا لا تشبه سعادة الدنيا. فلا بد من إحدى الأمرين. أما أن يكون مثلا الإنسان مخلطا بين هذا وهذا، هذا لا يكون إلا للذي مثلا ينجو من العذاب، والكلام في الذي لا ينجو منه. أما المسلم كونه مثل يقع في بعض المعاصي بالمعاصي غير هذا، لأن المقصود بالكفر، المقصود بذلك الكفر بالله جل وعلا ضد الإيمان. أما كونه آمن مثلا ووقع في معصية فهذا أمره أسهل، لأنه لو قدر أنه يعذب فعذابه ينتهي وينقطع وتكون عاقبته إلى الجنة. ولكن المصيبة إذا لم يؤمن بالله، وعرفنا أن الإيمان بالله لا يكفي فيه القول ولا العقيدة فقط، بابد من القول والعقيدة والعمل، أن يكون معتقدا صحة ذلك ووجوبه ويعمل به بعد أن ويكون بذلك متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أهم ما فيها وأشدها خطرا، أشدها خطرا إذا كان الشيء مثل شديد الخطر معنى ذلك أن الوقوع فيه كثير، وأن الذي يعمله كثيرون، وأنه يجهل ويخفى على بعض الناس، لهذا صار فيه خطر، خطر عظيم. عدم إيمان القلب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الدعوة في هذا لا تقبل، مجرد دعوة، لأن بعض الناس يقول يكفي بذلك أن يعتقد في قلبه صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه حق، وهذا قول باطل. فما الظن لو أن المشركين الذين كان يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له نحن نؤمن بما جئت به ونصدق قولك ولا نكذبك، ولكن لا نعبد الله بالإخلاص ولا نصلي ولا نؤدي الزكاة ولا نصوم ولا نمتنع عن مقاتلة من اتبعك وأذيته وحمله على أن يترك دينه؟ هل يقول عاقل إن هؤلاء يكونوا مؤمنين، أو أن يقول إنهم أشد الكفار وأعظمهم جرما؟ فلا بد من المتابعة ولا بد من الاستسلام والانقياد لأمر الله جل وعلا، بدون ذلك لا يكون الإنسان مؤمنا. يقول ثم العمل، العمل لا بد منه، والعمل إذا كان مثلا ظاهرا دل على ما في القلب، لأن العاقل لا يمكن أن يقدم على شيء إلا بعد أن يعتقد نفعه وأنه يتعين عليه أن يعمله، إلا إذا يكون مثلا سكران أو يكون مجنون هو الذي يعمل بدون عقيدة، فلا بد العمل له إن تسبقه العقيدة. قل فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه الجاهلية تمت الخسارة. ثم استدل بقول الله جل وعلا الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فالباطل هو ما خالف الحق، والرسل كلهم جاءوا بالحق ومخالفتهم كلها باطل، فدخل في الباطل كل معصية كبيرة وصغيرة، والحق يدخل فيه كل طاعة كانت واجبة أو مستحبة. أما المباح فإنه لا يدخل في هذا، لأن المباح ليس فيه ثواب ولا عليه عقاب، إلا إذا انضاف إليه النيات التي تجعل مثل المباحات عبادات بالنية الصالحة والخالصة. فالمقصود أن الباطل عام في كل مخالفة، والحق يدخل فيه كل ما أحبه الله جل وعلا وأمر به. وقوله أولئك هم الخاسرون يعني حصر الخسران في هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق واتبعوا الباطل. ومعلوم أن استحسان الشيء يدعو إلى فعله، أو أنه يدعو أيضا في ضمن ذلك ترك ضده وبغضه. هذه الأولى، المسألة الأولى. والمسألة الثانية يعني، وذكر أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين. إشراك الصالحين معنى ذلك أنهم يجعلون الصالحين وساطة، ما هو أنهم يعتقدون أن الصالح أنه شريك لله في الخلق والإيجاد والتصرف. هذا لا يقوله أحد ولم يقل به أحد، وإنما الإشراك في أن يجعلوا وسيلة بينهم وبين الله، كما يقول القائل نتوسل بالصالحين، يعني أدعوهم وأجعلهم لي شفعاء عند الله وأطلب منهم أن يشفعوا، كما هو فعل كثير ممن يدعي الإسلام، يكون هذا هو عمله وهو دينه، ويزعم أن هذا من ما يقرب إلى الله، ويكون بذلك مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بوجوب الإخلاص لله جل وعلا في الدعاء وفي العبادة، يكون دعاءه لله رأسا. ثم هذا يدل على سخافة العقول وعلى ضعف التصور، كيف الذي تدعوه مثلك ضعيف محتاج إلى من يهديه ومن ينقذه من العذاب، ومحتاج أشد الحاجة إلى من يجلب له نفعا ويدفع عنه الضر، فكيف تجعله أنت وسيلة لك تدعو به؟ يقولون لأنهم مقربون إلى الله، كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يعني يشفعوا لنا. فأصل الشرك والكفر هو هذا، أن يجعل وساطة بين العابد وبين المعبود جل وعلا. ولكن الوساطة تنقسم إلى قسمين، وساطة يجب أن تكون أن يؤمن بها وتتبع، وهي الرسل، لأن الخلق لا يأخذون من الله مباشرة، وليس كل أحد مثلا يأتيه الوحي، فلا بد أن يأتي الرسول إلى الأمة بأمر الله جل وعلا ونهيه، فهو الوساطة بيننا وبين ربنا في تبليغ دينه وأمره وما نهانا عنه. هذه لا بد من الإيمان بها، وهي الإيمان بالرسل أنهم رسل، وكلمة رسول تدل على أن له مرسل، وأنه جاء برسالة، وأنه له مهمة يوصلها ويقوم بها، وهي تبليغ من أرسل إليهم رسالة ربه جل وعلا. وقد قامت الرسل بهذا، أتم القيام وبلغت الأمم. أما القسم الثاني الذي هو الشرك، أن يجعل بين العبد وبين ربه وساطة في الدعاء والعبادة والطلب والتشفع والنفع ودفع الضر، فهذا هو الشرك بالله جل وعلا، وهو الذي جاءت الرسل بالنهي عنه. كل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه وتنيب إليه وتخضع له وتطلب منه المنافع ودفع المضار. فلهذا أخبر الله جل وعلا أنه لا ينفع ويضر إلا رب العالمين جل وعلا. ثم قال يقول إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. اقرأ أنه في هذا في دعاء الله وعبادته. وهم يقولون مثلا الصالح مقرب إلى الله ونحن لنا ذنوب وإذا دعوناه فإنه يشفع لنا ويدعو لنا ربه جل وعلا ويكون ذلك أرجى في قبول العمل. وهذا يقيسونه على أحوالهم التي هم فيها في الدنيا. قل نشاهد مثلا الرؤساء والكبرى والعظماء إذا لم يتوسط لك من هو مقرب عندهم ما تنجح طلبتك منهم، فلا بد من الوساطة. وهذا قياس، وهذا أصل الشرك، قياس الخالق على المخلوق تعالى الله وتقدس. فالله جل وعلا عندك في أي مكان كنت، إذا سألته فهو يسمعك وإذا دعوته فهو يجيبك، فلا أنت لست بحاجة إلى أن يكون هناك وساطات ومن يبلغ ومن يكون مثلا شافعا. فلهذا كان الذي يفعل ذلك جاهلا، جاهلا بالله جل وعلا وجاهلا بدينه، جاهلا بما جاءت به الرسل. يقول إنه وعباده يشكون مثلا الصالحين والسائط لهم في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله جل وعلا لظنهم أن الله يحب ذلك. يعني يقول إنهم ما قصدوا هذا قصدا وإنما ظنوا أن الله يأمر بهذا ويحبه، لكن هذا ليس لكل أحد. المشركون لما جاءت لهم الرسل وبينوا لهم ذلك منعهم من متابعتهم وطاعتهم تعظيم آبائهم وتقليدهم، كما يقولون كل أمة يأتيها رسولها كذلك ما أرسلنا من قبلها من رسول إلا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإنا على آثارهم مهتدون. هذه طريقة كل الرسل، كل الأمم يحتجون بآبائهم وما كان عليه كبراؤهم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني أنكروا على الرسول أنه أمرهم أن يعبدوا الله وحده. وكذلك كثير من المسلمين وقع في هذا الأمر الذي كان عليه المشركون، كانوا يهرعون مثلا إلى الأموات وإلى قبورهم إذا وقعوا في شدائد أو طلبوا مثل حوائج، يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله، ويزعمون أن هذا أقرب إلى الإجابة وإلى الدعاء وإلى الإثابة في ذلك، وهو فعل المشركين تماما، والشيطان يزين لهم ذلك. ويقول الله جل وعلا فيهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني الشيء الذي لا يعلمه الله في السماء ولا في الأرض لا وجود له، فإن الله لا يخفى عليه شيء، فهم يفعلون شيئا خلاف خلق الله وخلاف أمره وشرعه وخلاف قدره، فإنهم مخالفون لربهم جل وعلا ومخالفون لما خلقوا له، فوقعوا في حبائل الشيطان وفي مكائده فأطاعوه وصاروا من أتباعه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجنبنا ما يزينه الشيطان ويأمر به، وأن يجعلنا من أتباع رسله الذين يتبعونهم مؤمنين بهم ويكونون ناجين معهم يوم القيامة ومحشورين معهم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.